يجيبوا الحكم تحافظ الله فتحافظ وتعالى في الاجساد بعد الارواح والنفوس المجلده فما تعرف منها الخلف وما تناكر منها الخلف ومن مقاصد هذا الدين ان الناس يتعارف عنه فيما بينهم فالتعارف باذن الله تبارك وتعالى يؤدي الى التهالف ويؤدي الى التعاون والى التآخر والى التناصر باذن الله تبارك وتعالى وكم حدث لي ولكم أن الواحد منا يرى إنسانا فيحبه لأول مرة ولم يسويه معروفا ولم يحبه قبل هذا اليوم كأنه يعيشه منذ سنوات تآلفت القلوب بسرعة تحاكت فيما بينها الأرواح مهروسة مجددة فما تعرف ما اختلف وما تعرف ما اختلف فقد قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه ومنها من أعظم أسباب التآلف التواضع ودين الحكمة ودين الجاهل ونصوم في الارض من اعظم الاسباب الانسان المتواضع يحبه النفس الانسان المتكبر تبغضه النفس الانسان الذي يتكلم بكلمات طيبه يراعي مشاعر الناس تحبه النفس والعكس بالنسبه لمن لا يراعي مشاعر الناس قل كان يتعرف على السلف يتكلم بكلمات صادقه لا يتأمل في كلماته لا يراعي المشاعر والاحاسيس ان لله وانا اليه راجعون قال السلف رحمه الله من لانت كلمته وجبت محبته من لانت كلمته وجبت محبته وقد قلنا ذلك قول ربي سبحانه وتعالى وكل عبادي يقول الذي هي احسن الكلام حسن واحسن يحرم الاحسن والافضل وكل عبادي يقول الذي هي احسن ان الشيطان يكتب بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا فظهر الله في كلمه طيبه وظهر الله في تواضع الموجب للتآلف باذن الله تبارك وتعالى ومن اسباب التآلف الهديه قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا ويبلغ الغيب تهادوا تحابوا ويبلغ الغيب الهديه سبب للمحبه سبب للموده سبب للتآلف القلوب ولو كانت هديه صغيره قال صلى الله عليه وسلم لا تحكرن جاره لجارتها ولو كانت نكاسه قال العلماء ولم يجد عاده أن يهدي الناس ببعضهم فلوس من الشاشة قدم يعني رجل من الشاشة لم تجد هذا في مثل هذا لكن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أنه لا ينبغي أن يحتكر الهدية من المعطي ومن المسلم لها لا تحكرن جارة لجارتها ولو شاهد قال صلى الله عليه وسلم فهذا تحابوا ويبغوا اليمين والحديث صحيح كما هو معروف بينهم عباد الله من اعظم ما يظهر بين الالفه والمحبه السلام اي والله السلام قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن تدخلوا جنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أولا يدلكم على شيء إذا فعلتموه تهادلتم أسأل السلام بينكم الله الله أسأل السلام بينكم السلام يزرع المحبة يزرع المودة يزرع الألفة في القلوب بإذن علام بعد بإذن علام القلوب بل وحقوق الأخوة من أولها إلى آخرها من أعظم أسباب الألفة التراضى إفشاء السلام التراضى تشميت العقل زيارة المريض تلبية الدعوة كل ذلك وغير ذلك من حقوق الأخوة تزرع المحبة والمودة وسبب لنشر ما يعرف بالألفة عبارة أيها الأخوة يقول عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ثلاثة يصلحين لك ود أخيك إذا حزت أخوك شوية تفرق شوية تفرق المحبة الله على كان ثلاث أشياء نصحت بها الفاروق رضي الله تعالى عنه خذها واحفظها وانشرها في المؤمنين والمؤمنات عض عليها بزواج ثلاث يصلحين لك ود أخيك أن تسلم على من إذا لقيت بينه جبلا ابدأ جبلا حار إذا لقيت أن تبدأ بالسلام وأن تبادره بالسلام إذا لقيت ثانيا وان تودع له في المجلس لما يجي يتفضل فعله ان تودع له في المجلس ثالثا وان هي باحد الاسماء مش يفهم الاسماء بس عيوب عنده عده اسماء احب الاسماء اليك هنالك باحد الاسماء اليك بمثل هذا تصفر القلوب بمثل هذا تصفر الموده بمثل هذا تصفر المحبه بمثل هذا تتالف بمثل هذا تتاثر بمثل هذا تتقوى بمثل هذا تتناصر الحديث له كثيره مهمه ايها الناس فارتقبوه بالقربة القابلة بحوله تعالى وقوته اقول ما سمعتم والحمد لله الذي بنعمته اتم الصالحات الحمد لله حمدا واجبا على هذا الامر ويكلف مزيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلقه وبرزه علمه ولم وهدى لديه به اقوى واشهد ان محمدا عبده المصطفى وسلم المجتمع ورسوله المرتضى خاتم الانبياء لما قلنا بقيا صلى وسلم عليه رب العرش والسماء وبعد احبتي الاكارم فالى يوم يوم أن أذهب بعيدا إلى بعض الشيء عن موضوع حكمتنا لأحب المسلمين وأحب الحاضرين والحاضرات على ركع عظيم من أركان الإسلام هو حب بيت الله تعالى وذلك بمناسبة الثانية التسجيل على مستوى البلديات وعلى مستوى الزكاة أيضا تفتح التسجيلات من اجل قرعة الحج وهذه المباراه سنتين متواليتين السنه هذه والسنه اللي بعدها مع تعدد مقبولين ويكونوا وسع بعض الشيء يعني سنتين اثنتين انا اردت ان احفز نفسي واحفز اصحابي واصحابي بكلمات مختصره قبل فوات الامر لانه في كثير من الاحيان عندما تتكلم عن الحج في وقت كثير من الناس يعتقدون وحده له الاحترام لانه يقول كل شيء مقبل قبل ان نقبل كل ما فانا اقول هذه الكلمه والله عز وجل يجعل نفعها بحول تبارك وتعالى وقوته اقول انا اشد ايها المؤمنين ان تكون من وجه الله تعالى انا اشد ان تكون ضيفا تنزل ضيفا على ربك سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم الحجاج والمعتمر وجه الله دعاهم فأجابوه وسألوه معه لا إله إلا الله أتعود الدعوة ربك ألا تريد أن تكون ضيفا للرحمن الرحيم سبحانه وتعالى الحجاج والمعتمر وجه الله ضيف الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه سبحانه وتعالى ألا تريد أن ترجع للدور كيوم يتكلم كطفل عمره دقائق وثواني بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال من حج هذا البيت فليرجع ولم يسلك رجع الى ذنوبه كيوم ولد امه كيوم ولد امه والله رجع الى ابي ابي بهذا اكبر ما صلى الله عليه وسلم ألا تعرف الجنة؟ ألا تعرف الجنة؟ ألا تعرف الجنة؟ نقول جميعا بلى والله إننا لنا جميعا أن نكون في الجنة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أقدر وأقبل على حجك ولا تتردد وإياك وتوسل سوف وسوف وسوف فقد قال سلف رحمه الله احذروا الروضة فإننا جزء من جنود إبليس هذا ركن من أركان الإسلام هذا ركن من أركان الإسلام من وجد الكعبة ومن وجد الكرة ومن كان مستطيعا فلا يفرق له ان يتردد قال صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمر بالمريض وتغيظ الضاله وتعلم الحاجه ولكن الله ماذا وهو حديث صحيح ايها الناس توكلوا على الله حتى ولو ما كانش خير فينا الانسان في الان منا يوقفون بس يصبح الشخص يخاف شوكه في تبارك الله ويعمل شوكه في الان تتوكل على الله الى الان فتتحجم الشواهد الدينيه والدنيويه ان الله تعالى به عليها ناهيك عن تحذير ربنا عز وجل بهذه الشعيره من البركه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فإن الأمر أي إن الذي يترك الحج مع القدرة عليه يدرك الأمر في غاية الخطورة فتوكل على الله أيها الناس فإنها عبادة عظيمة طيبة جليلة أرزق الله وإياكم حتى المغرورة وذنب المغرورة وسعي المشكورة والتجارة المشكورة إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأخوة أكبر عن القدر وأسأل ربي تبارك وتعالى في أسماء الحسنى والتوفيق في العلا أن يرحمنا وأن يرحمنا أن يجعل بلدنا جميعا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وسائر الله المطلوب الكريم عليك ان توصل الى المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله